قال رحمه الله: فصل في فضل الصمت وحمده. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا، وأنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. وقد ذكرنا هذا المعنى مجردا في التمهيد، أي أدلة ذلك، أدلة فضل الصمت. وقد ألف فيه ابن أبي الدنيا كتاب الصمت مجلد. فالصمت له فضل عظيم في موضعه، والنطق له فضل عظيم في موضعه. فما أجمل النطق بالتسميح والتسبيح والتحميد وذكر الله وقراءة القرآن. والصمت واجب في موضعه، والنطق واجب في موضعه. والصمت مندوب في موضعه، والنطق مندوب في موضعه. والصمت محرم في موضع تحريمه، والكلام والنطق محرم في موضع تحريمه. ففي حال الزور وشهادة الزور والكذب والفجور لا يجوز النطق بذلك، الصمت يجب تجنب ذلك في حال الشهادة التي أمر الله عز وجل بها: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. النطق واجب في الأذان، في قراءة القرآن، في أمور يندب فيها ويستحب فيها النطق، وهكذا على الأحكام الخمسة. فليس هو محرم على الإطلاق، ولا هو مندوب على الإطلاق، ولا مكروه على الإطلاق، ولا مستحب على الإطلاق. فلو قلت للإنسان: قل لا إله إلا الله، وهو مشرك ولم يقلها، هذا لا يزال آثما، يجب أن يقولها، وصمته ذلك حرام. وإنما الحديث معناه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يغنم وينفع، أو يصمت عن شر يسلم. فإذا هذا الحديث الآخر: قولوا خيرا تغنموا، أو اسكتوا عن شر تسلموا، مفسر لحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أيضا مفسر بذاك، ومفسر لحديث: من صمت نجا. إنما الإشكال في حديث: من صمت نجا، أي من صمت عن الباطل نجا، لا من صمت عن الحق نجا. بل الصمت عن الحق وعدم النطق بالحق سبب الهلاك لا سبب النجاة. الشاهد أن الحديث صحيح يبينه أحاديث أخرى: من صمت نجا، لا على أنه منكر، بل صحيح مبين بأحاديث أخرى كسائر المجمل والمبين. ومما يتحلى به أهل العلم وطلاب العلم: الصمت عن الشر لا الصمت عن الخير. قال: حدثنا أحمد بن قاسم ابن عبد الرحمن قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا نعيم بن حماد قال: أخبرنا ابن المبارك قال: حدثنا رجل من أهل الشام عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، وهو حديث ضعيف. قال: وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، يستمع يسلم ويستمع ويستفيد علما، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهق هكذا وتزيل وزيادة ونقصان. قال: ومن العلماء من يرى أنه أحق بالكلام من غيره، ومنهم من يزدري مساكين ولا يراهم لذلك موضعا، ومنهم من يخزن عليه علمه ويرى أن تعليمه ضعف، ومنهم من يحب أن لا يوجد العلم إلا عنده، ومنهم من يأخذ في علمه ما أخذ السلطان حتى يغضب أن يرد عليه من قوله شيء، يعني كأنه سلطان، ما كأنه يناقش المسائل العلمية، أو يغفل عن شيء من حقه. ومنهم من ينصب نفسه للفتية لعله يؤتى بأمر لا علم له به فيستحي أن يقول: لا علم لي، فيرجم، أي يصاب بداهية، يقول بغير علم أصيب بداهية، فيكتب من المتكلفين. ومنهم من يروي كل ما سمع حتى يروي كلام اليهود والنصارى إرادة أن يعزز كلامه. قال أبو عمر: روي مثل قول يزيد بن أبي حبيب هذا كله من أوله إلى آخره عن معاذ جبل، ما هذا فضعيف، من وجوه منقطعة يذم فيها كل من كان في هذه الطبقات من العلماء ويعدهم على ذلك بالنار، والله أعلم. كفانا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حتى الصمت عن الكلام والثرثرة به مريح، لا تتعب نفسك كثرة الكلام إلا ما لابد منه أو ما كان ينفع الناس وينفعك من ذكر الله ومن علم وغير ذلك. أما كثرة الكلام متعب ترى، حتى إنهم يقولون ثلاثة أمور جالبة للهرم، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد: كثرة الكلام وكثرة النوم وكثرة الجماع، ومنهم من يجد رابعة الأكل، لكن ما هو صحيح. ثلاثة أمور جالبة للهرم ومنها كثرة الكلام، يتعب الكلام والله يتعب. انظر بعض الأوقات إذا خطب الخطيب وأطال في الخطبة ورفع صوته ينزل قد خامد متعب مرهق، وهكذا المحاضرة وهكذا الدرس، الكلام ما هو بالسهل، من أسباب الهرم كثرته. والمرضى، بعض المرضى يمنعهم الأطباء عن الكلام، قل لا تكلم إلا بكلام خفيف يسير، حتى إن كان قادرا على، لأنه سيتعبك الكلام، ستتعب إذا تكلمت تزداد مرضك. ويكون من ترويحهم السكوت، أنه يريحه يهدأ يطمئن. هذا فصل جديد إلى وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.